فلا تظلم نفس وكفى بنا حاسبين وكفى بنا ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون Thank you. ولقد Thank you.

فاسألوه فاسألوهم فاسألوهم Oh, Oh,

Yeah. فَأَمَّا